رضي الله عن القائل: ما الفقر إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى أدلاه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. نستفتح بمشيئة الله تعالى شرح الخريدة البهية مع فضيلة العلامة المتكلم الأستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. نستفتح مجلسنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا أخونا الشيخ الجني، فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الدبر، وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان وزق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والآن مع فاصل من الإنشاد مع أخونا الشيخ نجمي فليتفضل مشكورا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت دموع العاشقين نتسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا رب العالمين خليل المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد المدد يا حبيب الله ربي واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام أكرم الأرواح منا بلقاء خير الألام المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد المدد يا حبيب الله ربي إنا قد دعونا اعطنا ما قد رجونا هب لنا في الدين عونا بصلاة على محمد المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد المدد يا حبيب الله مدد مدد مدد مدد يا رسول الله صاحب الحضران أكرمنا منك بنظران سيدي يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد مدد مدد مدد يا حبيب الله سيدي أنت الحبيب بذكري قلبي يطيب سيدي حاشا يا خير من لذا برسول الله مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد مدد مدد مدد يا حبيب الله سيدي أنت المختار بمدحك تجلى الأكدار سيدي أجرنا من النار بجاهك يا رسول الله مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد مدد مدد مدد يا حبيب الله نعم سيد نعم تمام ما شاء الله حد لا خلاص مدح ولا في واحد مدح لقاعد مثلاً بتعرف نعم أنا مدح وبعد المجلس يكون في مدح إن شاء الله وبعد المجلس المدح معه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما علمنا أن نحمد الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم ونسألك أن تمتعنا بالفهم وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم وأن تزين أخلاقنا بالحلم وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد أحباب رسول الله المعلم الأول صلى الله عليه وسلم أحباب رسول الله الذي يحتل المرتبة العليا من الأخلاق صلى الله عليه وسلم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنبأنا وبين لنا أن العمل المقبول هو الذي يليه عمل صالح نحن نتمنى من الله بل نرجو من الله عز وجل أن يجعل جلساتنا كلها من الصالحات وأن يوفقنا لرضاه. تعلمون أيها الأحباب أن هذا المكان الذي نجلس فيه الآن مكان قد خصص لنشر العلم ونشر السلوك، والعلم والسلوك هما جناحي المسلم، هما جناحا المسلم يطير بهما إلى ربه ويتقرب بهما إلى خالقه. منذ فترة لا أعلم متى بدأت، لأن الحال الذي أعيشه ولا أريد أن أتخلى عنه أنني لا أحصي عملا أقدمه لربي. لا أعرف متى بدأت هذه الجلسات وفي أي عام بدأت، لكن الذي أعرفه أن هذه الجلسات إليكم وإلى من سبقوكم من الإخوة الله هو الذي يرتب لها. بدأت الجلسات هذه بشرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لمولانا الإمام الغزالي، وكنت أظن بل كان يظن غيري أنه بانتهاء جلسات هذا الكتاب اللي هو الاقتصاد ستنتهي هذه اللقاءات، ولأمر ما لا أعرفه ما أن انتهت هذه الجلسات في الاقتصاد في الاعتقاد حتى تولدت جلسات أخرى أطول حول كتاب إحياء علوم الدين، هذا الكتاب المفترى عليه، هذا الكتاب الذي يقذفه الناس الذين لا يعقلون بأحجار من الخزف، ما أن وصلت إليه حتى حولها الله إلى أحجار من نور. لم ترتقي بهذا الكتاب إلا وهي أحجار نورانية. قيل لي ما الذي يمكن أن يحدث لو اتخذت قرارا بشرح كتاب إحياء علوم الدين وهو الكتاب المفترى عليه، أخذت أقدم رجلا وأؤخر أخرى. لماذا؟ لأني أعرف تقديري لنفسي، أنا في هذه الدنيا ما أنا إلا رجل يترك نفسه للقدر يحركه كيف يشاء، لكني إذا فكرت هل أنا من الرجال الذين هم فرسان حلبة العلم تراجعت، وتراجعت كثيرا. لم يطل التفكير حتى كان ربك قد شاء، وبدأنا كتاب الإحياء إحياء علوم الدين، والإمام الغزالي قد جعل كتاب الإحياء يبدأ أولا بعد المقدمات بكتاب يسمى كتاب العلم، وهو كتاب نفيس، ثم بعد ذلك بكتاب طويل سماه قواعد العقائد. وأنت تتعجب من كلامه في قواعد العقائد، الإمام الغزالي جعل كلامه في العقائد على ثلاث مستويات. المستوى الأول في صفحات قليلة، قال إن هذه الصفحات تحتوي جميع أبواب العقيدة ولكنها صفحات قليلة، وقال علموها لصبيانكم، اجعلوا الصبيان يحفظونها، علموها لرجال الأعمال، علموها للمنصرفين إلى الصنائع وأعمالهم، اجعلوهم يحفظونها عن ظهر قلب. صفحات، وهي صفحات نفيسة كما ترون أو رأيتم، شرحها كثير من الناس، وأجمل شرح وقع تحت يدي لهذه الصفحات القلائل ما فعله الشيخ أحمد زروق الفاسي، وهو من بلاد المغرب العربي مولدا، ولكنه قد نشأت روحه هنا وتحت سقف الجامع الأزهر. هنيئا لمن أراد الله له أن يكون ممن انتمى إلى الجامع الأزهر بإخلاص النية إلى هذا الدين وإلى رب هذا الدين. جاء الشيخ زروق هنا ونهل من هذا المكان وشرب من ينابيع الجامع الأزهر الشريف، والأزهر الشريف دائما يستقبل أبناءه، وأنا إن صح لي أن أقول أنا قد تشرفت بالانتساب إلى هذا الجامع والجامعة. لكن الشيخ زروق بعد أن تعلم في الجامع الأزهر ذهب إلى أرض الحجاز، طاف بالبيت في مكة، ثم عاد إلى المدينة المنورة، والمدينة المنورة تفتتح بواد قبل أن تدخلها. هذا الوادي هو الذي فيه آبار علي كما يقولون اليوم. هذا الوادي يسمى وادي العقيق، وهو واد قال الله لجبريل أن يهبط إلى الحبيب محمد ساعة مكان في وادي العقيق، وقال له يا محمد إنك في واد مبارك. شيخ زروق عندما وصل إلى وادي العقيق تثبتت قدماه فيه، وبقي فترة من الزمن طالت أو قصرت كأنه يرضع من الرضاع، كأنه يرضع الخير من الأخلاق الظاهرة والباطنة، ويجهز نفسه بالاغتسال والطيب، لأنه قادم بعد لحظات على محمد الحبيب قادم على محمد الحبيب، فلا بد أن يكون في أكمل هيئته النفسية والمادية. ودخل روحي تقول لي، بعد أن تعلم ذهب إلى الحبيب ليستأذن منه أن يجلس إلى الناس في الأزهر معلما. استقبله الأزهر وعلمه، ثم استقبله الأزهر عليه واجب أن يعلم غيره. هذه صفحات كتبها الغزالي للبسطاء من الناس. ثم المستوى الثاني، صفحات أطول، وسماها رسالة المقدسيين، لأنه لما كتبها كان قد كتبها بطلب من سكان هذا المكان المقدس الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا المسجد الذي دنس بأقدام أبناء القردة والخنازير، كما دنس بألسنة من يجاملون أبناء القردة والخنازير، وأنا أقول ما أقصد إليه، كما دنس بألسنة من يجاملون أبناء القردة والخنازير. يا رب أخرجنا من هذه الدنيا مغفورا لنا، ولا تجعلنا نتورط فيما لا تحب. هكذا كتب الإمام الغزالي هذه الصفحات في المستوى الثاني. ثم قال: المستوى الثالث قد أودعته 50 ورقة، وسميته الاقتصاد في الاعتقاد. شاء الله عز وجل أن نشرح من هذا المكان الاقتصاد في الاعتقاد، وأن نشرح في هذا المكان رسالة المقدسيين، وأن نشرح في هذا المكان الورقات التي كتبها للمبتدئين. أكمل الإمام الغزالي بعد ذلك في ربع العبادات حديثه عن الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة، إلى أن انتهى من كتابه هذا، وقد شرفنا بالسير معه في هذا المكان. أيها الأحباب، وانتقلنا إلى ربع العادات، وانتهينا منه في الأسبوع الماضي، وإن من الله علينا بالتوفيق ونعمة الحياة ومشيئته أن نأتي إليكم، سنبدأ بعد غد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سنبدأ بعد غد إن شاء الله في ربع المهلكات لنتجنبها. تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر من الناس يقع فيه. أحبابي، وأحباب سيدي وأحباب سيد سيدي، كونوا معنا لتنزل علينا من ربنا الرحمات والسكنات. إلا أن الله قد شاء أن تأتينا دعوة كريمة من الأزهر الشريف ولسنا لها بأهل، لكن فضل ربك عظيم أن نجلس إلى أبنائنا في الأزهر لنشرح من كتب الإمام الغزالي كتابا آخر هو المنقذ من الضلال، وهو الآخر كتاب مفترى عليه يتناوله من لا يعقلون ولا يفقهون، وأنا أعني ما أقول، يتناوله من لا يعقلون ولا يفقهون ولا يكاد الواحد منهم يبين بالسب واللعن. وأنا أقول من هنا يا رب أبلغ إمامنا الغزالي ألا يحزن، ألا يحزن إن قابله هؤلاء المفترون وقابلوا كتبا بما لا يعلمون ولا يدركون، فهم جهلة. أما أنا فأقول إنني أتوقى الجاهلين، لأن ربي قال لي ولك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ولم ننتهي بعد من كتاب الإحياء، ولم ننتهي بعد من كتاب المنقذ من الضلال لمولانا الإمام الغزالي، ولكن جاءت إلينا دعوة من هذا المكان بالأمر أن نتقدم فنشرح شيئا آخر. والله لقد ترددت كثيرا لأني أقول لكم إني لا أنطق إلا بإنطاق ربي لي، فأنا لن أقول إلا ما قال سيدي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر الصديق علم أن الله يعلم منه سرا، وأن الناس لا يرون منه إلا علانيته، فسأل ربه أن يغفر له ما لا يعلمه إلا هو، فقال يا رب اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وأنا أتوسل رغم أنفي كل جاهل وحاقد، أتوسل بشبابكم وإقبالكم على ربكم لأقول يا رب وأنا بين يديكم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. طلب إلي أن أشرح كتابا اسمه الخليد البهية، هو شرح لكم أكثر من مرة، ولا أدري لماذا هذا الإصرار على شرحه إلا أن يكون صاحبه مباركا. صاحبه أحمد ابن محمد الدردير، وليس الدردير اسما لعائلته ولا اسما لأحد من أجداده، ولكنه لقب جلب إليه تفاؤلا، وقصته طويلة. فقلت الشيخ أحمد ما علاقته بالأزهر؟ وأنا ما زلت أعيش مع الشيخ زروق، ما علاقة الشيخ أحمد بالأزهر؟ وإذا بي أطالع أنه كان في الأزهر صاحب حال ومقام وقرار، ثلاث كلمات أخشى أن تكون بعيدة عن مدركاتي. إنه صاحب حال، إنه صاحب حال، وإنه صاحب مقام، وإنه صاحب قرار في الأزهر. يا كل من يعرفون الأزهر ورجاله، الشيخ أحمد كان في الأزهر صاحب قرار مؤثر ومغير. كل هؤلاء الذين كانوا حول الأزهر من رجال أعمال ورجال تجارات وأصحاب مصالح، إذا تعرضوا للأذى لاذوا بالمشايخ في الأزهر. وكانت الدنيا تتغير، إذا اتخذ الشيخ في الأزهر قرارا بإغلاق أبوابه والصعود إلى المآذن يهتفون بدعاء يشق الأرض والسماء ليصعد بين يدي الله عز وجل صعود مكانة لا صعود مكان. أبنائي، قلت في نفسي أعيش مع الشيخ أحمد في تاريخي، أقرأ أستلهم أنوارا منه، لا أقرأ الخريدة وإنما أقرأ حياة الشيخ، أقرأ حياة الشيخ. وأنا أقول لك ما أجمل أن تعيش مع الصالحين مستلهما ومتأثرا وحاكيا ومقلدا. جلست إليه جلوس المتعلم منه قبل أن أبدأ في كتابه، لكني لا أستأذنه وإنما أستأذن الذي خلقه. أطلب التوفيق من الله فيما أحب أن آتي إليكم به. وقلت لكم مرارا أنا خير من يقدر نفسنا ويضعها في مكانها الملائم لها، وأنا خير من يعلم أن حظه من الزمان لم يصبح كثيرا، وأنا خير من يدرك أن عمره خلفه، وأنا رجل كالفعل أو الاسم الذي يبدأ بالسكون، والفعل والاسم الذي يبدأ ساكنا، وأنتم علماء، ما حيلته؟ ما حيلته؟ لا حيلة له، أوله ساكن فما حيلته؟ ما حيلته؟ لا حيلة له. رجال اللغة العربية يقولون كل كلمة أولها ساكن تحتاج إلى همزة وصل، أدب في التعبير، هي تحتاج إلى حرف مساعد، تحتاج إلى حرف مساعد. وأنا مثل هذه الكلمة التي أولها ساكن، لكني أضرع إلى ربي أن يجعل مساعده هو دون سواه، هو دون سواه يفتح لي كل باب مغلق ويمن علي وعليكم برضاه. جلسة افتتاح لي ولكم، نقول يا رب نحن على أرضك وتحت سمائك، نريد أن نتوجه بشرح العقيدة لعبادك هنا وفي خارج القطر البصري عن طريق شبكة المعلومات العالمية. ولذا أطلب من أولادي أمرين، الأمر الأول أن نجلس معا كلما أتيح لنا المجلس لنتعلم العقيدة، والأمر الثاني أن يتصل بعضكم بالمسؤول عن هذا المكان، وقد صنع لي أتاح لي صفحة فيما لا أعرف على الفيسبوك، وفيسبوك لا أعرف ما معناها لأني رجل جئت في آخر الزمان. فأرجوكم أن تساعدوا في رفع محاضرتنا على هذه الصفحة، هو يصنع لها المفتاح الذي يدخل به إليها. الشيء العجيب أنه كان يعاتبني في الأسبوع الماضي، فتحنا لك صفحة، وكأنه يريد أن يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا بني أنت ما فتحت لي فتحا مبينا، لأنك أنشأت الصفحة ووضعتها في يد من يحتاج إلى همزة وصل. أبنائي كثيرون والله أكبر يمن عليهم برضا، اعملوا منكم فريق يا أخي وصوروا، فإن وجدتم الشيخ عمرو وقد تخازل أو قعدت به الهمم نشطوه وقولوا له ما عاهدنا ربنا على ذلك، وإنما عاهدناه على أن ما يصنع في اليوم التالي يكون على الصفحة. أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيش كلام. أليس منكم رجل رشيد؟ فيه رجل رشيد؟ فيه رجال؟ الرجال وصف آخر غير الذكور. اوعى يتهيالك أن الرجل هو الذكر، لا والله، والله ما كده. اسمع، أنا هجيب لك القرآن يحدثك عن الذكر، والقرآن يحدثك عن الرجل، واختر لنفسك إما أن تكون ذكرا أو تكون رجلا. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال، أوصفهم إيه؟ أوعى كل من المؤمنين رجال ينجبون من الإناث. لا، هذا للبقر. إنما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما علاقة إذن الرجولة بالذكورة؟ صدفة، قدر، لكن الرجل شيء والذكر شيء آخر. الوحي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. واحد، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا ولدي، دون إيه؟ رجال. تعال بقى للذكور، عايز كمان رجال؟ عايز كمان رجال؟ الله، رجال في القرآن كلها كده، كل الرجال في القرآن كده. الرجال قوامون على النساء بالعصا، يا كده الآية، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال. وجاب بعد كده حاجات حلوة أوي للسيدات، بس مش وقت، مش وقت الكلام. تعال بقى، يوصيكم الله، المرة دي هناخد، مش مطلوب منك تعمل حاجة، إنما المرة دي هتكسب. حتى ولو كنت جنينا في بطن أمي، يا بتوع الشريعة، حتى لو كنت جنينا في بطن أمك ومات أبوك، يقف الميراث لغاية ما نشوف أنت هتعمل إيه. يبقى ده بياخد ولا بيعمل؟ اسمع، يوصيكم الله في أولادكم للرجل، ده لو كان حيعمل حاجة كنا نقول عليه راجل، إنما ده حيلم الفلوس يأخذها، فاهم؟ للذكري، للذكري، ما قالش للرجل. أنا قلت الكلام ده ليه؟ لأني أريد منكم فريق عمل رجال، ما هوش ما هماش ذكور، ما هماش ذكور، لكن ولذلك لما فتح سورة النساء فتحها فتح افتتاح عجيب: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خدت بالك؟ وبث منهما رجالا. لو كان القرآن عايز ذكور كان يكفي ذكر واحد لتخصيب 100 أنثى، صح؟ وما ربنا يكون عايز رجال كثير ليه؟ لأن الرجال مواقف، الرجال لم يخلقهم الله عز وجل للإخصاب، وإنما للمواقف. أنا عايز أشوف أنتوا رجال ولا ذكور؟ مالك؟ لابد أن تثبتوا لنا أرجال أنتم أم مجرد ذكور؟ إن كنتم مجرد ذكور سيبوا الأزهر، سيبوا الأزهر لحاله، سيبوه لحاله، الأزهر مش عايز ذكور، ها؟ إنما يريد رجالا كصاحب الخليفة، عايزين وحطيني بحفلة الافتتاح إذا ما لقيتهاش بكرة على الصفحة، ها؟ سوف أفكر في نشر خبر على الموقع بتاعي أقول خاب أملي في رجال الدرس، ظننتهم رجالا وهم ذكور. حاول كده أوعى بكرة ألاقي ده على، ما تعتذرش، ما تقوليش أصل الشيخ عمرو بيقول استنى اما المنتجة هيدي لك ألف عذر وعود، تعملش كده. فريق كل واحد منكم يستطيع ان هو يصور او ياخذ صورة وتتفقوا مع بعض ولو بالتبادل وتطلعوها لي على الصفحة. الحاجة اللي عايز اقولها لكم قبل ما نختم اللقاء إنه أنا اسمحوا لي إنه في جزء في الخريدة هعديه، لأنه ممكن يتعبكوا شوية، إنما مش حسيبه، إذا ربنا اداني العمر والتوفيق أشرحه. مش حدش بيشرح المقدمة في آخر الكتاب، أنا أعمل. ليه؟ لأنه المقدمة دي هتشرح أمور فنية وعالية الدقة، بلاش منها دلوقتي، إنما هنبدأ مع بعض بشرح الحكم وأنواعه. نخلي نجعل مجلس الخريدة في كل يوم اثنين، ربما أتأخر بس والله تأخيري ليس بملكي، وأشهد على ذلك شهود عدول. الطريق أنا باجي من الجيزة لهنا، مش من الجيزة عن بعيد، لا، من مكان خلف القضبان يسمى بلاق الدكرور، أنا ساكن هنا. فما على بال ما اجي هنا بيكون الوقت بالنسبه لي الزحمه، من اجل ان انا يعني تبقى المساله سلسه، نشرت في المنطقه اني اريد استراحه، غرفه وصاله مجهزه. اليوم اللي نكون فيه المحاضرة ولا حاجة ممكن نيجي بدري ونبقى في الاستراحة، لكن لقيتهم بيقولوا المطلب بتاعك، شوف افهمها انت زي ما انت عارف، المطلب بتاعك ليس من الحسناوات والمهر غالي. كنا نعرف من يطلب الحسناء لم يغلها المهر، مش كده؟ إذا طلبت الحسناء اديها المهر. أنا طالب المطلب بتاعي مش حسناء ولا حاجة، أوضة ومعها صالة صغيرة ومنافعها، حسناء دي في عالم الاستراحات دي حسناء أبدا، ومع ذلك بدأوا يغالون في مهرها. أمال لو كانت حسناء كنت عملت إيه؟ فعموما يوم الاثنين هنخصصه لشرح الخليلة. توفيق الله. يوم الأربعاء لقائنا مع سيدنا الشيخ الغزالي. يوم الخميس لقائنا الثاني مع سيدنا الشيخ الغزالي في الجامع الأزهر بقى. لقاءان في مضيفة الشيخ العدوي. ها؟ ربنا يكبر خاطرنا عشان مكانة الصالحين دول. ومكان تحت سقف الأزهر. أتمنى إن المحاضرات دي أدي غرضها. إيه غرضها؟ رضا الله وطلب الجنة. رضا الله وطلب الجنة. لكننا لا نريد من الجنة أي موقع، وإنما نريد جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد جوار رسول الله، عشان كل شوية نستلهم النور من وجهه ونجلس معه في سوق الجنة ويقول لنا ربنا أكرمتكم فهل لكم من مزيد؟ نقول يا رب وما بعد ذلك من مزيد؟ فيكشف لنا عن وجهه فنراه لا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم، لأن من حرم النظر إلى وجهه الكريم بعد رؤيته يشتد عليه عذاب النفس كعذاب أهل النار. أنتم مش عايز أقول لكم الدنيا عهد، هتحرصون على هذه المحاضرة؟ كم واحد حط وشه في الأرض ليه؟ تحرصون على هذه المحاضرة؟ عشان وحتنفذون مشاركة إخوانكم لكم في خارج مصر؟ يا ربي حتنفذوا لإخوانكم مطلبهم في خارج مصر؟ يكتب الله لنا ولكم التوفيق. اللهم يسر لنا أعمالنا، اللهم يسر لنا أعمالنا، ويسر لنا أحوالنا، ويسر لنا مقامنا، وارزقنا توفيقك يا رب العالمين. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعطنا من فضلك ما ترضى به عنا، ونظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. واجعلوا أنفسكم في أماكنكم حتى يطعم أرواحكم مليحا في رسول الله، إن أراد الله أن ييسر لنا من يمدح رسول الله. شاهد لي بافتقاري. كلما ذكرك الذاكرون فيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. إن شاء الله تنفذوا ما وعدتمونا به. الحضرات كلها بعد العشاء، وإن شاء الله هي يوم الاثنين والأربعاء والخميس، والاثنين الأربعاء والخميس دول الأربعاء الاثنين والأربعاء في المضيفة هنا، والخميس تحت سقف الأزهر إن شاء الله، ويكتب الله لنا ولكم التوفيق في حق القصد. والحمد لله في طعام في طعام مولانا بابا مولانا ايوه في طعام مولانا في طعام اجلسوا في اماكنكم فلكم هديه عند الشيخ اجلسوا في اماكنكم قوم كده يا شيخ خلاص